فعاملهم صلى الله عليه وسلم معاملة أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. فعامل النبي عليه الصلاة والسلام في أخذ الجزية المجوس كمعاملته لليهود والنصارى، فأخذ عليهم الجزية صلى الله عليه وسلم. إلا أن اليهود الذين في خيبر لم يأخذ عليهم الجزية صلى الله عليه وسلم، فأشكل بعد ذلك على بعض العلماء أن النبي أخذ من اليهود والنصارى والمجوس الجزية، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. أما غيرهم من المشركين فليس لهم إلا إما أن يدخلوا في الإسلام أو السيف، ولا هناك شيء ثالث. أما هؤلاء اليهود والنصارى فيقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإما أن يقبلوا الإسلام وإما أن يقبلوا الجزية وإما السيف، فلهم ثلاثة أحوال. أما المشركون فلهم حالتان، الإسلام أو السيف. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الجزية على أهل خيبر، ظن من ظن أن هذا استثناء من النبي عليه الصلاة والسلام لأهل خيبر، وهذا غير صحيح وليس باستثناء. ولكن لما نزلت سورة براءة في سنة 8 من الهجرة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر سنة 6، صالح اليهود فصالحهم، فلما كان الصلح سابق على أخذ الجزية استمروا في صلحهم الذي صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولم يأخذوا منهم الجزية لأنه صالحهم على أن يبقوا في خيبر وعلى أن يعملوا فيها ويسقوا النخيل ويزرعوا الأراضي، ولهم شطر ما يخرج منها، لهم النصف، لهم نصف الثمار من الحبوب ومن ثمار النخيل، وهذا النصف في مقابلة ما يقومون به من عمل. فلما كان هذا الصلح متقدم على الجزية، متقدم على نزول سورة براءة، فهم بقوا لهذا الغرض لا لأنهم مستثنين، وإلا فلا فيه استثناء لأحد. حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه، فلما أجلاهم عمر رضي الله عنه وناقض الصلح، لأن النبي لم يوقت لهم وقت، قال نقركم فيها ما شئنا، فأقروا في زمن النبي وفي زمن أبي بكر، ولما كان في زمن عمر رضي الله عنه قال النبي يقول نقركم ما شئنا، والآن شئنا ألا نقركم، فرحله عمر رضي الله عنه وصاروا كغيرهم. إذا كانوا في أي بلد دخلها المسلمون تؤخذ منهم الجزية كغيرهم من أهل الكتاب. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ منهم الجزية من أجل الصلح، اغتنم بعض اليهود هذه الفرصة وقالوا لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط عنا الجزية، وزوروا كتابا، زوروا كتاب ووضعوا به أمر من النبي وشهادة علي بن أبي طالب وشهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فزوروه وعتقوه، يعني جعلوا الكتاب عتيق، جعلوا الورقة عليها آثار القدم، وجعلوا الكتاب عليها آثار القدم وبالخطوط التي كان النبي يرسلها صلى الله عليه وسلم، فمن رآه يلتبس عليه الأمر وظن أن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أشكلت على كثير من العلماء من الذين لم يتمكنوا من السنة، لم يتمكنوا من الأحاديث، ولم يتمكنوا من أخبار السير، سير صلى الله عليه وسلم، التبس عليهم الكتاب، هذا كتاب من النبي بوضع الجزية عنهم وبشهادة علي بن أبي طالب وبشهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما أشكل عليهم وعرض في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعرض عليه الأمر ليأخذ رأيه فيه، فلما عرض عليه ورآه بصق به، تفل عليه، قالوا لي، قال هذا مفترى، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين وجها أنه كذب من 10 وجوه، وواحد من هذه الوجوه كافي في بطلانه. فمن هذه الوجوه أوضحها وأدلها أن في شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد بن معاذ رضي الله عنه توفي في وقت الخندق، في وقت بني قريظة حينما حكم في بني قريظة، وهي سنة 4 من الهجرة، وخيبر إلى الآن ما فتحت، باقي سنتين على فتحه، فعرف أنه كذب في شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه. وسعد بن معاذ توفي قبل فتح حيبر بسنتين، كيف يكون؟ تبين لهم هذا انه يكفي فيه هذا الاحتجاج بكونهم وضعوا شهادة سعد، وبإجماع العلماء ان سعد رضي الله عنه توفي في غزوة الأحزاب حينما نقضت بنو قريظة العهد وخانوا الله ورسوله ودخلوا مع المشركين، ثم لما أن المشركين هزمهم الله وألقى عليهم الرعب في قلوبهم وفارقوا المدينة، النبي ناجزهم وحكم فيهم سعد رضي الله عنه وحكم بقتلهم رضي الله عنه، ثم لم يمكث إلا أيام وتوفي رضي الله عنه، لأنه كان أصيب يوم الخندق ثم سأل الله قال اللهم إن كان اللهم لا تميتني حتى تشفي غيظ من بني قريظة، لأنه علم بخيانتهم، فمن حكمة الله أن الله استجاب دعاءه ووقف الدم الذي كان ينزف منه حتى حكم في بوينه وقتل وهو حاضر، ثم عاد الدم فانفجر وتوفي رضي الله عنه وارضاه. ومعروف سعد بن معاذ رضي الله عنه موته، ومعروفة قصته رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قطعة من حرير في غاية ما يكون من الجمال واللين وتعجب الناس منها قال والله لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. ولما توفي رضي الله عنه اهتز له عرش الله، عرش الرحمن، ولذلك يقول بعض الصحابة وما اهتز عرش الله قط لهالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. فشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومعروف المواقف رضي الله عنه وأرضاه. المقصود أنه توفي قبل فتح خيبر بسنتين، وخيبر وهو اليهود يزورون هذا الخطاب، ولكن من حكمة الله أنهم يكتبون شهادة، لأنه ما زور إلا بعد حين بعد مدة، ويكتبون شهادة سعد، وسعد رضي الله عنه ميت قبل فتح خيبر، فتبين يعني بطلان هذا الخطاب. وشيخ الإسلام رده من عدة وجوه، وهذا وجه. والوجه الثاني إن في ذلك الوقت ما نزلت سورة براءة، سورة براءة ما نزلت إلا بالسنة الثامنة، وخيبر في السنة السادسة، كيف يكتب لهم كتاب والأمر بالجزية ما نزل في القرآن ولا جاء حكم في الإسلام، ما جاء إلا في السنة الثامنة، فكيف يكتب هذا الكتاب ويؤرخ في وقت فتح خيبر وساعد ميت له سنتين، وسورة براءة ما نزلت إلا بعد سنتين اللي فيها الأمر بالجزية؟ فلذلك رضي الله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أعطاه الله من الذكاء والفطنة وسعة الاطلاع والعلم، من حيث رأى هذا الخطاب اللي هو فرحين مجيبين ومزود على الرسول بصق به وتفل عليه لعلمه أنه كذب مفترى، ثم بين بطلانه وبينه من عشرة أوجه بين بطلانه ويكفي واحد منها على بطلانه. وأما الجزية فهي تؤخذ، وهذا عن جمهور العلماء رحمهم الله، أنها ما تؤخذ من المشركين، المشرك إما أن يسلم وإما أن يقتل، أما اللي تؤخذ منهم فهم اليهود والنصارى، لأن الله يقول من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، وقال في المجوس سنوا بين سنة الكتاب، فأخذها صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض العلماء في بيان من تؤخذ منهم الجزية يقول وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية اصددي، ثم بيّن مقدار ما تؤخذ من الجزية، فقال على الأدون أي الأقل على الأدون 12 درهم جعلا وأربعة من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي. ثم بيّن من تسقط عنهم أن تؤخذ من الرجال الذين يستطيعون القتال، أما الفقراء أو الأعمى أو اللي ما هم من أهل القتال ما تؤخذ منهم أو النساء. فلذلك قال وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، فتسقط عن هؤلاء. فهذا بيان الجزية أن على هؤلاء الثلاثة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. فهينما نزلت هذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام، أما من يقول إن أهل خيبر أو يبي يحتجون اليهود خيبر بهذا فهذا باطل من تلك الوجوه التي بيّنها رحمه الله من ناحية. ومن ناحية ثانية كل يعلم أنهم الصلح حصل لهم قبل نزول سورة براءة بسنتين، والنبي أبقاهم على صلحهم لأنه صلح مضى ما ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا شاء، فوقال نقركم فيها ما شئنا. فلما توفي صلى الله عليه وسلم وكان وقت أبو بكر واستمروا أيضا عليه كما كانوا في عهد النبي ولما كان في عهد عمر رضي الله عنه رأى أنهم ما في حاجة إلى أهل خيبر، لأن في ذلك الوقت عندما فتحوا الصحابة مشغولين بالجهاد في سبيل الله ولهم فارقين النبي عليه الصلاة والسلام والنبي بالمدينة، وهم جايين الخيبر يعملون فيها ويتركون الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فلذلك صالحهم على أنهم يبقوا. ولذلك قال النبي نكركم فيها ما شئنا، فقال عمر الآن قد شئنا ورحلهم رضي الله عنه وطردهم إلى الشام. فالحاصل أن هذا فعل صلى الله عليه وسلم في المعاهدة مع اليهود ومع النصارى ومع المجوس، وأما غيرهم من الكفار فلا يقبل من الوثنيين المشركين فلا يقبل منهم إلا إما الإسلام وإما السيف. نعم. ولم يأخذ الجزية من عباد الأصنام، فقيل لا تؤخذ من كافر غير هؤلاء، ومن دان دينهم اقتداء بأخذه وتركه، وقيل تؤخذ من عبدة الأصنام من العجم دون العرب، والأول قول الشافعي وأحمد في رواية، والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في أخرى، ويقولون لم يأخذها من العرب لأنها فرضت بعد إسلامهم ولم يبق بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوك، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا لكانوا يلونه، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تمهدت الجزيرة ذهب إلى وسط الجزيرة، ذهب إلى تبوك ليقاتل الإسلام وليقاتل ويدعوهم إلى الإسلام، ثم من أبى قاتله فامتثل أمر ربه. ولذلك كانت غزوة تبوك من آخر غزواته صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فالدليل على أن العرب الذين في وسط الجزيرة هذول كلهم دخلوا في الإسلام. ولذلك بعثت مكة توالت الوفود عليه صلى الله عليه وسلم، صاروا يأتون من كل، حتى جاءوا من اليمن وجاءوا من نجران وجاءوا من محلات وافدين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا كذلك من البحرين من جهة الأحساء وفدوا عليه الصلاة والسلام، معناه أن كل هذه البلاد متمهدت في الإسلام. ثم بعد ذلك النبي غزا تبوك، لو كان هنا أحد أقرب منهم يحتاج إلى الدعوة لذهب إليهم صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. نعم. ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه. نعم يلونه، قاتلوا الذين يلونكم، نعم لكانوا يلونه ولم يتركهم صلى الله عليه وسلم. وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين، ومن تأمل علم أن الأمر كذلك. قالوا وقد أخذها من المجوس، ولا يصح أن لهم كتابا ورفع، ولا فرق بين عبدة الأصنام وعبدة النيران وعباد النار. نعم، لأن المجوس عبدة النار والعياذ بالله. نعم. بل أهل الأوثان فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار، بل عباد النار أعداء إبراهيم، وعلى هذا تدل السنة كما في صحيح مسلم، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث إلى آخره. وقال المغيرة لعامل كسرى. نعم، هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله، أنه يؤخذ منهم، تؤخذ منهم الجزية ولو كانوا عباد أوثان. وقال أما مذهب الإمام أحمد، المذهب الذي يعتبر، هذه رواية عن الإمام أحمد، أما المذهب فهي لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس، مثل ما قال الخيرقي. نعم. وقال المغيرة لعامل كسرى أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية. وقال صلى الله عليه وسلم لقريش هل لكم في كلمة تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم إليكم الجزية؟ قالوا ما هي؟ قال لا إله إلا الله. وصالها أهل نجران على 2000 حلة. أهلا. نعم. وصالها أهل نجران على 2000 حلة وعارية 30 درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا. حلية ولا حلة؟ حلة. نعم حلة. نعم. وصالها أهل نجران على 2000 حلة وعارية 30 درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من كل أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لهم حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون ولا يخرج لهم قس ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. نعم كل هذا من الجزية. نعم. ففيه دليل انتقاء عهد أهل الذمة بإحداث الحدث أو أكل الربا إذا شرط عليهم. ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافري. نعم أو قيمته من المعافري من الزرح قيمة الدينار، وهذا هو الذي استند إليه الإمام أحمد حينما حدد الجزية على أنها مثلا 12 درهم، لأن قيمة الدينار في ذلك الوقت 12 درهم، فيؤخذ من 12 درهم من الفقير و24 من المتوسط الحال و48 من الغني. نعم. ولما وجه معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل محتلم دينارا أو قيمته من المعافري وهي ثياب باليمن، ففيه أنها غير مقدرة الجنس ولا القدر. نعم غير مقدرة الجنس ولا مقدرة، يعني مقدر إما أن تؤخذ دنانير وإما أن تؤخذ دراهم وإما أن تؤخذ من الزروع وإما أن تؤخذ من الثياب وإما، فهي غير مقدرة، وهذا هو الصحيح. وإن كان المذهب الإمام أحمد أنه قال يؤخذ 12 درهم على الفقير و24 على المتوسط و48 على، لكن الصحيح أن هذا يختلف باختلاف الأزمنة، وهذا الإمام هو الذي يقدر الجزية عليهم كثرها أو قلها أو قلتها أو نوعها من الذهب من الفضة من الثياب من النباتات من الثمار من أي شيء، وأن هذا راجع إلى الإمام، لأن هذا يختلف باختلاف الأزمان ويختلف باختلاف البلدان. قد تكون البلاد فقيرة فهذا لهم نظرة خاصة، قد تكون البلاد غنية فهذا لهم نظرة خاصة، فهذا يختلف باختلاف الناس واختلاف البلدان واختلاف الأوقات، وهذا هو الصحيح أنها غير مقدرة. نعم. بل يجوز أن تكون ثيابا وذهبا وحللا يزيد تزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين. نعم تزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين من ناحية، ومن ناحية ثانية بحسب غنى أهل تلك البلاد وفقرهم وحاجتهم. نعم. وحال من تؤخذ منه. نعم حال من تؤخذ منهم، المسلمين في حاجة على كل حال يزيدون فيها لأجل سد حاجة المسلمين، وحال من تؤخذ منهم مقدار ما يستطيعون أن يبذلوه ولا يكلفون شيء لا يستطيعونه. نعم. ولم يفرق صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه بين العرب وغيرهم، أخذها من مجوس هجر وهم عرب. نعم مجوس هجر معروف أنهم عرب، من هجر اللي هي تسمى البحرين تسمى هجر وتسمى البحرين في ذلك الوقت، وهي الآن التي تسمى الأحساء. نعم. فإن العرب كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم، فكانت عرب البحرين مجوسا لمجاورتهم فارس وتنوخ وبهرة وبنو تغلب نصارى. نعم هذا لأن مجاورتهم للنصارى. نعم بنو يعني تنوخ وبني تغلب. نعم لمجاورتهم الروم، وكانت قبائل من العرب من اليهود لمجاورتهم الروم، وكانت قبائل من اليمن يهودا لمجاورتهم. نعم لليهودين. وكانت قبائل من اليمن يهودا لمجاورتهم ليهود اليمن، فلم يعتبر آباءهم ولا متى دخلوا في دين أهل الكتاب. وثبت عن أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد نسخ شريعة موسى وعيسى، فأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام، فأنزل الله لا إكراه في الدين. وقوله خذ من كل حال من دينارا دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. نعم النساء ما تؤخذ والصبي ما لأن الصبي ليس منه، إنما تؤخذ هي من أهل القتال الذين يستطيعون أن يقاتلوا، فالمقاتلة هم فالذي لم يبلغ الحلم هذا ليس من المقاتلة، هذا يعتبر من الصبيان، هذا لا لا. ولذلك في وقت الحرب لا يقتل الصبيان ولا تقتل النساء، النبي نهى عن قتل الصبيان ونهى عن قتل النساء، فهؤلاء ليسوا من القتال فلا يقتلون ولا يؤخذ منهم الجزية. ولذلك النبي قال يؤخذ من كل حالم، يعني كل من احتلم، يعني معناه من كل من بلغ. نعم. واللفظ الذي روي فيه من كل حالم أو حالمة لا يصح وصله وهو منقطع، وهذه الزيادة لم يذكرها سائر الرواة ولعلها من تفسير بعضهم. فصل في ترتيب هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى أن لقي الله عز وجل. اللهم صل وسلم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام ابتلي لما نزل عليه الوحي في مكة وقام يدعو إلى الله، ابتلي بالمشركين الذين يظهرون العدى للرسول صلى الله عليه وسلم علانية، ويؤذونه ويؤذون أصحابه ويتهكمون بهم ويلقون عليهم الألقاب السيئة، فيقولون هو مجنون، ويقولون ساحر، ويقولون كاهن، ويقولون يفرق بين المرء وزوجه وبين الابن وأبيه وكذا، ومظهرين العدى للرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام عاملهم المعاملة المعروفة، عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى سبيل ربه، وكان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذا معاملة صلى الله عليه وسلم المشركين. ثم لما انتقل إلى المدينة انتقل إلى كفار من نوع آخر، وهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام عند بين يديه الرسول ويقولون نشهد إنك لرسول الله، لكنهم في الباطن كفار وأشد عداوة من المشركين، لأن المشرك أنت خابر عداوته وعارفه وعدوك أمامك تأخذ حذرك منه، لكن هذا ما يظهر لك أنه عدو، وهذا منافق يبغض الإسلام والمسلمين وهو عدو متربص، وهذا أشد عداوة من العدو المجاهر، لأن هذا يأتيك من مأمنك، ولذلك جعل الله عقوبتهم أشد من عقوبة غيرهم. لذلك يقول الله في حقهم من المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فكانوا عنده صلى الله عليه وسلم ويعاملهم عليه الصلاة والسلام معاملة، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بعض المنافقين، وربما يكون هناك أحد من المنافقين والنبي ما يعلمهم عليه الصلاة والسلام، وإلا فهم يحضرون عنده في المسجد ويصلون معه، فربما يصلون بالنهار وربما يختفون بالليل. ولذلك النبي قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لكن قصدهم من حضور الصلاة إن الرسول يشاهدهم والصحابة يشاهدونهم حتى لا يظنون أنهم غير مسلمين، وإذا كان الظلمة لأنهم في ذلك الوقت المساجد في الليل تكون ظلام ما يعرف الوقت، واحد ما يعرف مثلا جليسه ولا في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، فذلك يتأخرون، لكن وقت النهار الظهر والعصر والمغرب يحضرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما علم بعضهم الصحابة ما يعلمون، وفي ناس من المنافقين الصحابة يعرف كل أحد يعرفهم، معلنين النفاق هم كلن يعرفهم، وإن كانوا يأتون جالسون الرسول يقول نشهد أنك لرسول الله، لكن إذا ذهبوا إلى محلات يتكلمون الصحابة ويتكلمون بالرسول ويبلغهم، الصحابة يعرفون وهم النبي يعلم، وهناك ناس يعرفهم الرسول فقط والناس ما يعرفونهم، وهناك ناس من المنافقين الرسول ما يعلمهم، لأن الله يقول ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فأعطى صلى الله عليه وسلم كل معاملته وكل ما يستحق، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم التي ينبغي للمسلم أن يهتدي بها وأن يقتدي بها، ولأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فانظر ما كان النبي يعامل المشركين، وإذا كنت في بلد في مثل هذا عامل مثل ما كان النبي عاملهم، وإذا كنت في بلد فيها النفاق فعاملهم مثل ما كان النبي يعاملهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث وامتحن بهؤلاء من المشركين ومن المنافقين ومن غيرهم ومن الأعداء ومن اليهود ومن النصارى ومن المجوس ومن أهل الكتاب، فأعطى كل ذي حق حقه وعامله هذه المعاملة صلى الله عليه وسلم. وهذه سيرته بين أيدينا وحكمه صلى الله عليه وسلم وسنته، فعلى المسلمين الاقتداء به إلى يوم القيامة، لأن هذه سنة ما تختلف وهذا دينه لا يختلف. اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب علينا التسليم لأحكامه صلى الله عليه وسلم ومتابعته فيما يفعل، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا، لأن مهما أتينا بشيء وإن كان الإنسان يأتي بالأمر يظن أنه أنفع للناس أو أنفع، لكن لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركتم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. فمن رأى أنه يريد أن يدخل أمور يظن أنها في مصلحة الإسلام وفي مصلحة المسلمين فهذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وضحه وبينه عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نقتدي به ونتأسى به كما أمرنا الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وربما يأتي بعض الناس مثلا من تحمس للدين أو كذا، فربما أنه يعمل أمور لا ينبغي عمله وإن كان قصد، لكنه مخالفة النبي وإحداث في الدين ما ليس منه هذا أمر ممنوع، كما يفعل بعض المغفلين من اللي يجالسون أهل الحديث ويضعون بعض الأحاديث ويقولون حنا، يضعون أحاديث في التشديد في ترك الصلاة، يضعون أحاديث في التشديد في بعض الأمور، يضعون عن شيء النبي ما قاله. وقالوا ولذا قيل لهم هذا كذب كيف تفترون عنه، قالوا لا حنا ما نكذب عليه صلى الله عليه وسلم، ما نكذب على الرسول، حنا نكذب له من أجله من أجل دين. هذا النبي عليه الصلاة والسلام هل قصر في شيء فيحتاج إلى كذبكم ويحتاجون لأنكم تنسبون للرسول شيء ما قالوا؟ فهذا حدث كثير من عياذ بالله الذي ذكر العلماء رحمهم الله في مصطلح الحديث الأسباب للوضع، ذكروا هذا من جملة أسباب الوضع على الحديث التي توضع من أسباب الوضع، أما التعصب لمذهب أو الحديث كما ذكره العلماء رحمهم الله. هنا أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلقه، وذلك أول نبوته. ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر. فنزل عليه الوحي في سورة اقرأ فصار بها نبيا، ولما أمر بالتبليغ صار رسولا صلى الله عليه وسلم. قم فأنذر وربك فكبر. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى ويعلم ما يصلحهم، فأقرأ باسمه الذي خلقهم ويعلم مصالحهم وينزل الوحي والأحكام بما هو من مصالح العباد، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي يعلم ما يصلحهم سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من عنق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فلا أدرك الناس العلم إلا من الله، كل شيء من الله، هو الذي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك العقل وأعطاك وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم، فهذا كله من الله، فيجب اتباع أوامره سبحانه وتعالى وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، ما يتكلم إلا بما أمره الله به، كما قال سبحانه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر فأرسله بها. ثم نعم فأرسله بها، أي صار بهذه الآية رسولا، لأن الأنبياء من نزل عليه وحي فهذا نبي وإن لم يؤمر بتبليغ، فإذا أمر بالتبليغ فهو صار رسولا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا. ولذلك يقول من يقول من العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وحصلت له النبوة بنزول إقرأ، وحصلت له الرسالة بنزول المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويبشر بالتوحيد ويخوفهم بعقاب الله، يخوف المشركين ويبشر المؤمنين الجنة. نعم. ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين فأنذر قومه، ثم أنذر من من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة. نعم، بالتدريج. لما قال قم فأنذر، أمره أن ينذر أقرب الناس إليه، لأنه هكذا ينبغي لكل شخص أن يتصف بهذا. بعد ما يمن الله عليه سبحانه وتعالى بطاعة الله وعبادته، أهم ما عليها أهل بيته، يأمرهم وينهاهم، ثم جيرانه يأمرهم ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر، ثم من بعدهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قم فأنذر، وأمره الله بالإنذار عن الشرك والأمر بالتوحيد، قال الله له وأنذر عشيرتك الأقربين، قبل الناس كلهم. فناداهم صلى الله عليه وسلم وصرخ على الصفا فاجتمعوا عنده، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بتوحيد الله، ونهاهم عن الشرك بالله، وعمهم وخصهم، ثم خص أقرب الناس لي، يا عباس وعم رسول الله، يا صفية وعمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، حتى خصهم وأنذرهم وأخبرهم أنه لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئتي، سليني من مالي، أعطي ما تريدين من مالي، لكن اللي عند الله ما عليه قدرة، اللي عند الله ما تنالونه إلا بأعمالكم وبطاعة الله وباجتناب البعد عن الشرك وبطاعة الله، هذا فهذا اللي. ثم أنذر أهل مكة، ثم أنذر العرب كلهم، وجعل يذهب إليهم في المواسم وفي محلات اجتماعهم، في مجنة وفي المجاز وفي عكاظ وفي أيام الحج وفي المواسم، في منى وفي عرفات، وهو ينذر عليه الصلاة والسلام. فكما أمره الله سبحانه وتعالى قام بأعباء الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام. ثم أنذر العالمين، فأقام 14 سنة ينذر بغير قتال ويؤمر بالصبر، ثم أذن له في الهجرة، ثم أذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ثم أمره أن يقاتل المشركين حتى يكون الدين كله لله. نعم، قاتلوا المشركين كافة. فهذا التدريج في فرضية الجهاد. لما كان في مكة نهاه الله عن القتال، ثم بعد ذلك آذن له بالقتال لما هاجر إلى المدينة وأصبح له دولة وله قوة ومنعه، أذن له إذن، إذا رأيت القتال فقاتل، أذن. ثم في الأمر الثاني أمر بالقتال من قاتله، هذه الحالة الثالثة، أمر أن من قاتل المسلمين أمرهم النبي يقاتلوهم ولا يتركوهم، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله معكم. ثم بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة والجهاد في سبيل الله، من قاتل ومن لم يقاتل، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. فأمر بالقتال صلى الله عليه وسلم، وجرد السيوف ودعا إلى الله، فمن وقف في وجه الدعوة قاتله صلى الله عليه وسلم. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3، أهل هدنة وأهل حرب وأهل ذمة، فأمره أن يفي لأهل الهدنة ما استقاموا، فإن خاف نبذ إليهم، وأمره أن يقاتل من نقض عهده، ونزلت براءة ببيان الأقسام 3، فأمره بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، وأمره بجهاد الكفار والمنافقين، فجاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة، وأمره بالبراءة من عهود الكفار، وجعلهم 3 أقسام، قسم أمره الله بقتالهم وهم الناقضون، وقسم لهم عهد مؤقت لم ينقضوه، فأمره بإتمامه فأمره بإتمامه إلى مدته، وقسم لهم عهد مطلق أو لا عهد لهم ولم يحاربوه، فأمره أن يؤجلهم 4 أشهر، فإذا انسلخ قاتلهم وهي المدة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر وهي الحرم المذكورة في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم وأولها فإذا انسلخ جعل لهم هذه المدة ينظروا في أمرهم ويفيوا ويسلموا فإذا مضت هذه 4 أشهر قال الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين صاروا مثلكم ولكن إذا لم يفعلوا ذلك فإنهم يقاتلون. نعم. وأولها 10 من ذي الحجة يوم الأذان وآخرها 10 من ربيع الآخر وليست 4 المذكورة في قوله منها 4 حرم فإن تلك 1 فرد و3 سرد سرد, سرد رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. نعم هذه أشهر الحرم شهر القعدة شهر الحجة وشهر المحرم وشهر رجب هذه الأشهر الحرم التي لا يجوز فيها القتال وأما إذا انسلخ الأشهر فهذه المحددة لهم ومعروف أنها ابتدت من لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت سورة براءة أرسل أبا بكر ليعلم الناس في مواسم الحج بهذه السورة وأنما أعلمهم يوم العيد فاحتسبوا من يوم 10 شهر الحج حتى مضت 4 أشهر ثم بعد ذلك انتهت المدة التي وقتها لهم الله سبحانه وتعالى وبلغها رسوله إليهم. نعم. ولم يسير المشركين فيها فإنها لا يمكن لأنها غير متوالية وقد أمر بعد انسلاخ 4 بقتالهم فقاتل الناقض وأجل من لا أهد له أو له أهد مطلق 4 أشهر وأمره أن يتم للموفي أهده إلى مدته فأسلموا كلهم ولم يقيموا إلى مدتهم وضرب على أهل الذمة الجزية فاستقر أمرهم معه 3 أقسام محاربين وأهل أهد وأهل ذمة ثم صار أهل الأهد إلى الإسلام فصاروا قسمين محاربين وأهل ذمة فصار وأهل ذمة محاربين وأهل ذمة ثم صار أهل الأهد إلى الإسلام فصاروا قسمين محاربين وأهل ذمة فصار أهل الأرض 3 أقسام مسلم ومسالم وخائف محارب وأما سيرته في المنافقين فأمر أن يقبل علانيتهم فأمر أن يقبل علانيتهم ويجاهدهم بالحجة ويعرض عنهم ويغلظ ويبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ونهى أن يصلي عليهم ونهي أن يعني هذا أمر الله الله سبحانه وتعالى أمره بهذا فأمر ونهي وإلا فقد صلى صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي ثم نهاه الله ولا تصلي على أحد منهم مات ولا أبد ولا تقم على قبره. نعم. ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم وأخبر أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فصل. وأما سيرته مع أولياء يقبل علانيتهم ويجعل سيرتهم إلى الله وهذا خلق عليه الصلاة والسلام وهذه معاملته لأن الله أمره بذلك والله وهو يقول صلى الله عليه وسلم أيضا ما أمرت بالتنقيب عن قلوب الناس إذا أظهر الإسلام قبل منه عليه الصلاة والسلام وأمره فيما بينه وبين الله وفي قلبه هذا يكله الله سبحانه ويكله النبي إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم بحقيقة أحوالهم ولذلك أخبر الله عنهم فيه ناس يظهرون الإسلام ويشهدون بالرسالة وهم كذبة كما قال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فالله عالم بحالهم ولكنه أيضا أمر النبي أن يعاملهم هذه المعاملة. نعم لأنهم إذا أظهروا الإسلام شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعملوا ما يعمل المسلمون اللي في قلوبهم هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبهم ويعلم سرهم ونجواهم. فصل. وأما سيرته مع أوليائه فأمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نعم، ما هذا مع المنافقين ومع الأعداء، كل هذا ما سبق، لكن بقي معاملته مع أولياء الرحمن. فالنبي فالله عز وجل أمر نبيه يعاملهم معاملة خاصة، لأنهم هؤلاء مؤمنون وهؤلاء ضعفاء وهؤلاء يأتون إليه سيتعلمون منه وينتظرون، فأمره أن يصبر نفسه وأن يتواضع لهم وأن يعلمهم. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تلتفت إلى أولئك، وإن قالوا، لأنهم قالوا حينما احنا مؤمنين بك وانت عندك هالفقراء وهالضعفاء وهالمساكين ونجيك نجلس معهم، ما لازم وخرهم عنك وحنا نجيك. أنزل الله اصبر نفسك مع الذين يعرفون ربهم بالغداة والعشي يريدون، ولا تعدوا عينك عنهم تريدون، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، لانهم ولو عملت معهم هؤلاء فهم لا يؤمنون. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نعم. وأن لا تعدوا عيناه عنهم وأن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم ويصلي عليهم، وأمر بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب كما هجر الثلاثة، وأمر أن يقيم الحدود فيهم على الشريف والوضيع، وأمر في دفع عدوه من شياطين الإنس أن يدفع بالتي هي أحسن، فيقابل الإساءة بالإحسان والجهل بالحلم والظلم بالعفو والقطيعة بالصلة، وأخبر أنه إن فعل. نعم، هذه مكارم الأخلاق الذي كان صلى الله عليه وسلم أمر بها ودعا إليها، فهو عليه الصلاة والسلام أمر بذلك واتصف بها ودعا الناس إليها، فيسيء إليها المسيء ولا يعاقب، ويجهل عليها الجاهل ويحلم عنه صلى الله عليه وسلم، ويعتدي عليها المعتدي ويصفح عنه صلى الله عليه وسلم، ويقطعه من يقطعه ويصله صلى الله عليه وسلم. فهذه مكارم الأخلاق التي يقول صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فأمره الله بذلك. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذه أوصافه صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم ويتصف بأوصافه عليه الصلاة والسلام من الصبر. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات عباد الرحمن الذين اتصفوا بتعاليم القرآن واتصفوا بأفعاله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه في وصف عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يخاطبونهم الجهال ويجهرون عليهم وينسبونهم ويشتمونهم لكنهم يتغاضون عنه. ثم ذكر صفاتهم: لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، وذكر أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وذكر أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. فذكر صفاتهم، فهذه صفاته صلى الله عليه وسلم وصفات أتباعه إلى يوم القيامة. نعم. وأخبر أنه إن فعل عاد العدو كأنه ولي حميم. نعم. وأمر في ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم بيّن أنك لازم توطن نفسك، قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم أخبر أنه ربما أن الإنسان يوطن نفسه على هذا، ربما أنه يحلم، ربما أنه يملك نفسه، ولكن ربما يأتي أحد من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، الشيطان يوسوس له، أو من شيطان الإنس، هذا أنت تصبر على هذا، هذا يقول لك كذا ولا تقوله، وأنت كذا وأنت كذا، ثم يشيلونه ويحملونه. فقال الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لا يستخفنك الذين لا يوقنون، إنسان يصير بينك وبينه عداوة ويجهل عليك ويتكلم وكذا، ثم تملك نفسك وتهجره وتتركه وتصبر وتعرض عنه، ثم يجيك واحدا آخر من شياطين الإنس يقول هذا، يقول لك كذا ويتكلم معك كذا، وأنت ساكت في شوك، أنت هنا كذا، أنت ضعيف، أنت فيك، أنت كذا وكذا. أو الشيطان عندما تصبر ذلك يجيك مرة ثانية الشيطان ويدخل عليك، شياطين الإنس وشياطين الجن، ولذلك وين ما ينزغنك من الشيطان، لأن الناس ما يتركون الناس، يدفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو اسمه، استعذ بالله من شيطان الإنس وشيطان الجن، علشانك تملك نفسك. ولذلك النبي لما جاءه رجل وقال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، لأنك إذا غضبت تكلمت بالشيء الذي ما تدري مش ما تقول، تكلمت ربما تكلم بالسب والشتم واللعن والعياذ بالله والكلام القبيح من شدة الغضب. إذا ملكت نفسك ما حصل من هذا شيء، وإذا ما ملكت نفسك فأنت جنيت على نفسك، وربما يكون معامل، ربما أنك طغيت عليه وزودت وصار عملك معه أعظم مما عمله معك. أما إذا ضبطت نفسك وحلمت وصبرت فأنت فزت بالأجر من الله، وفزت بالنصر من الله، وفزت بمكارم الأخلاق، واتصفت بصفة النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة، وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع في الأعراف والمؤمنين وحامي والسجدة، وجمع له في آية الأعراف مكارم الأخلاق كلها. فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال، فعليهم حق يلزمهم له، وأمر عليه أن يأمرهم به، ولا بد من تفريط منهم في حقه. فأمر بأن يأخذ مما عليهم مما سمحت به أنفسهم، وهو العفو. نعم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، خذ ما يأتي من أخلاقهم الحسنة، خذها لهم يستطيعون، والذين يعاملون من الحسن يقبلوا منهم. خذ العفو وأمر بالعرف، أمرهم بالشيء المعروف أمر، وإذا جهل أحد منهم فأعرض، وأعرض عن الجاهلين. وهذا لابد أن يحصل على كل شخص وفي كل زمان وفي كل مكان. فعلى المسلم أن يتصف بما أدب الله سبحانه وتعالى به نبيه وأنزله في هذا القرآن أدبا لنا وتعليما لنا إلى قيام الساعة. خذ العفو، يعني الشيء الذي ما يشق عليهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذه سورة الأعراف. وهناك في سورة حاميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهناك وقل ربي أعوذ بك في سورة المؤمنون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أمر بهذه السور الثلاث العظيمة، سورة الأعراف وسورة المؤمنون وسورة حميم السجدة، بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. ولأن الشيطان يحرص، والشيطان شيطان الجن الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، وشياطين الإنس اللي يحسنون لك فعل القبيح ويأمرونك بعدم الصبر، ويأمرونك بعدم التحمل منهم. فهذا ما يشك إن هذا من أفعال الشياطين. نعم. وأمر بأن يأمرهم بالعرف، وهو ما تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. وأيضا يأمرهم بالعرف لا بالعنف. وأمر بالعرف لا بالعنف، لأنه إذا أمر بالعرف قبل منه، وأما إذا أتى بالعنف لم يقبل منه. ولذلك يقول الله في صفة نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، وهذه صفات هذه الجبلة التي خلقه الله عليها. خلقه الله على أحسن الأخلاق، وبين له كيف يعمل بها. وأنزل عليه هذا القرآن الذي كان خلقه وصفه الله بالخلق العظيم وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه صفته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول في حسان رضي الله عنه في صفة النبي: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. خلقه الله مبرأ من العيوب كلها، من العيوب الخلقية والعيوب الخلقية ومن كل عيب. خلقت مبرأ من كل عيب، لأن الله اصطفاه واختاره وجبله على أحسن الخصال. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. وأمر بأن يقابل جهلهم بالإعراض، فهذه سيرته مع أهل الأرض جنهم وإنسهم مؤمنهم وكافرهم. نعم، ما أحسن أخلاق وما أحوجنا نحن أن نتحلى بهذه الصفات، وأن ننظر ماذا كان يعامل الناس عليه الصلاة والسلام، فنكتسب من أخلاقه ومن معاملاته ونتصف بها. كيف يعامل المؤمنين؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكيف يعامل الكفار، وكيف يعامل المنافقين، وكيف يعامل، هذه معاملته لأهل الأرض ذكرها الله لنا في القرآن الكريم. والله يحثنا ويأمرنا أن نتصف بخلقه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. الأسوة القدوة، والقدوة الحسنة. ما أحسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وما تأتي أخلاق السوء ولا تأتي معاملاتنا السيئة إلا إذا لم نتصف بخلقه صلى الله عليه وسلم. أما إذا اتصف المرء بخلق النبي عليه الصلاة والسلام فهو أرضى الله سبحانه وتعالى وأرضى عباد الله المؤمنين، وسلم من الشرور وسلم من كل شر. فهذه صفاته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام التي ينبغي لكل مسلم أن يعامل الناس بها ويتصف بها. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.